أيستر ذنوبي عن الخلائق ولا تؤاخذني بها، لأن الغفر معناه الستر. اللهم اغفر لي ذنوبي، أي استر ذنوبي ولا تفضحني عند خلقك، ولا تؤاخذني بها يعني يوم القيامة. واغفر لي والدي ولأئمتنا، والمراد بهم العلماء وقيل الأمراء. واغفر لمن سبقنا بالإيمان وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون ومن تبعهم. وهذا اقتداء بالقرآن الكريم، لأن الله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. واغفر لمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما، أي مغفرة عاجلة، وقيل مغفرة على سبيل القطع، ولا يقول اغفر لي إن شئت للنهي عن ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإنه سبحانه لا مكره له، وليقل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ولا يقل اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم ارحمني إن شئت. وليعزم المسألة، هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم، وليعزم المسألة يعني يجعلها قطعية. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء عام أريد به الخصوص، إذ الشفاعة العظمى مختصة به صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها غيره، لأن كل خير أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يسأل الله أن يعطيه إياه، إلا الشفاعة العظمى فإنها خاصة به صلى الله عليه وسلم، وكذلك الوسيلة التي هي درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما سوى ذلك فالمؤمن يسأل الله أن يعطيه من كل خير أعطاه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأساس هذا الدعاء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل للسيدة عائشة رضي الله عنها، وقيل لرجل سمعه يقول: اللهم أعطني كذا وكذا، وأخذ يكثر في المسائل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الدعاء. والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت له: يا رسول الله، إنك تدعو بدعاء لا نحفظ أكثره، فقال: قولي اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد عبدك ونبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد عبدك ونبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. يعني هذا دعاء جامع لخير الدنيا والآخرة، كأنك دعوت بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء، واستعذت من كل شر استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحافظ المؤمن على هذا الدعاء، وخاصة في سجوده أو قبل السلام من الصلاة. ومعنى أعوذ أي أتحصن وألتجئ، أعوذ بمعنى أتحصن وألتجئ إلى الله تبارك وتعالى، كما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أتحصن بالله من الشيطان الرجيم، أو ألجأ إلى الله من الشيطان الرجيم أن يمسني بسوء أو أن يوسوس إلي بسوء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا من الذنوب، واغفر لنا ما أخرنا من الطاعات عن أوقاتها. هذا معنى اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. الإنسان طبعا يقدم ذنوبا، لأن كل بني آدم خطاء وهذا من طبيعته، وخير الخطائين التوابون. وما أخرنا، طبعا الإنسان مأمور بأن يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها، أو أن يؤدي الزكاة في حولها، أو أن يقضي ما عليه من صلوات أو زكوات أو صيام، ولكنه يؤخر ذلك. هذه ذنوب، يعني تأخير القضاء في الصلاة ذنب، وتأخير إخراج الزكاة عن وقتها ذنب كذلك. الصوم يقضى طول العام، كذلك من يستطيع الحج ويؤخره بناء على رجحان القول بأنه واجب على الفور لأنه لا يضمن العمر. فالمؤمن يقول اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، أي وما أخرنا من الطاعات عن مواقيتها. واغفر لنا ما أسررنا، أي ما أخفينا من المعاصي. واغفر لنا ما أعلنا، أي أظهرنا منها. الإنسان يفعل أحيانا معاصي ظاهرة ومعاصي باطنة لا يعلمها إلا الله. الإنسان يطلب من الله تعميم المغفرة لما ظهر من الذنوب وما خفي منها. واغفر لنا ما أنت أعلم به منا، يعني لا يعلمه إلا هو، ولا يعلمه العبد من نفسه، كالرياء الذي يتسرب إلى القلب ويخفى على صاحبه، أخفى من دبيب النمل. يقول اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أي أنت تعلمه ونحن لا نعلمه. ولذلك لما بين صلى الله عليه وسلم أن الرياء يسري إلى القلوب ويدب إليها كدبيب النمل، قالوا كيف نتقيه يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم لما لا نعلمه. الشرك الخفي وهو الرياء، اللي هو إيه؟ الرياء والسمعة، هذا ذنب خفي قد يخفى على صاحبه. الإنسان حينما يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، نستغفرك اللهم لما لا نعلمه، يكون بذلك يكون بريئا من هذا الذنب الخفي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قيل الحسنة هي العلم، لأنه جامع لكل خير، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين. قيل هي العلم، وقيل هي المال الحلال، فنعم المال الصالح للرجل الصالح كما روى الترمذي، لأن المال الحلال سبب في قبول جميع الأعمال، سبب في جميع قبول الأعمال. ولذلك إبليس لعنه الله يقول لأعوانه انظروا من أين يأكل الرجل، فإذا وجدتموه يأكل حراما فاتركوه، اتركوه يصنع ما يشاء، يعني فلن يقبل الله منه شيئا، لأن إبليس فقيه وعارف، يعني هذا يريحكم ما دام يأكل حراما فلا توسوسوا إليه بشيء، يصنع ما يشاء فلن يقبل الله منه، لأنه ما مسح على ذي عاهة إلا برئ، وأبرئ الأكمه والأبرص، يعني كان يمسح على الأبرص فيشفى، ويمسح على عيني الأكمه، والأكمه هو الذي ولد أعمى، ولد أعمى يعني نزل من بطن أمه أعمى، فكان من معجزات سيدنا عيسى أنه يمسح على عينيه هكذا فيرى، وكذلك الأبرص، وأنتم تعرفون البرص أعاذنا الله ويكم منه مرض يبيض الجلد، يمسح عليه فيرد الله إليه جلده كما كان، ولذلك سمي المسيح يعني مسيح البركة، أما الدجال فهو مسيح الشر، وهي فتنة عظيمة يحق لنا الاستعاذة منها، لأنه يدعي الربوبية، يقول أنا ربكم ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، لكن المؤمن يقرأ ما بين عينيه، لأنه مكتوب بين عينيه كذاب، فالمؤمن يؤمن من هذه الفتنة، يعرفه ولا يغتر به، لكن أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنته، وكل نبي كما قال عليه الصلاة والسلام كل نبي أمر قومه أن يستعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال أعاذنا الله منها. والدجال أي الكذاب، وخرج بقوله مسيح البركة وهو سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وأعوذ بك من عذاب النار وسوء المصير، وسوء المصير يعني سوء المنقلب أعاذنا الله من ذلك. وهذا الدعاء الأخير هذا وارد في الصحيحين، سيدنا عبد الله ابن مسعود وابن عباس كان يقولان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، فيقول إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر، ومن عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، أربعة، فاحفظها وواظب عليها، يعني قلها قبل السلام هذا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.